في الأسبوع الماضي كنا أخذنا المقطع الذي بعد قصة أصحاب الكهف، والذي ابتدأ بقول الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، إلى نهاية المقطع قبل قصة أصحاب الجنتين. وكنا أخذنا معاني هذا المقطع وتفسيره، وبقي علينا أن نتحدث في الفوائد والهدايات من هذا المقطع. وقد انتهينا من فوائد وهدايات الآية الأولى من هذا المقطع، ونستمر الآن في ذكر هدايات الآيات الباقية من هذا المقطع من سورة الكهف. يقول الله عز وجل: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. أخذنا هذه الآية، إذا وصلنا إلى الذين آمنوا، لا في الهدايات، أنا أتكلم عن الهدايات. أظن أننا وصلنا وكان أمره فرطا وتوقفنا عندها. إذن وقل الحق من ربكم، هذه الآية أمر الله فيها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول الحق، وهذا أمر له عليه الصلاة والسلام وأمر لنا جميعا، أن نقول الحق وأن نصدع به وأن نبذل ما نستطيع في إيصاله للناس. والحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير، وهذه أعظم ميزة للحق، أنه موافق للواقع وثابت لا يتغير، بخلاف الباطل فإنه يتلون ويتغير. ولذلك عندما نقول مثلا أقوى دولة هي مثلا أمريكا، هذا اليوم، لكن بعد يومين وبعد شهر بعد سنة سنتين قد تكون من أضعف الدول، قد تنهار انهيارا كاملا فلا يبقى منها شيء، وقد تنقسم إلى 52 دولة بدل ما هي دولة واحدة، قد يصبح فيها من الحروب والبلايا والأشياء العظيمة ما لا يقدر قدره ولا يخطر على بال أحد. ما هو الحق؟ الحق أن دين الله باطل، وأن العزة لله ولرسوله، وأن التوحيد هو الثابت والشرك هو الباطل. وقوله وقل الحق من ربكم، يعني هذا هو الحق الذي من عند الله عز وجل، وهو أعظم الحق وأجله وأرفعه وأبعده عن الباطل وعن الزيف وعن الهزل وعن الضلال وعن الشقاء، فهو حق ثابت لا يتزحزح. ومهما غلب الباطل يا إخوان، ومهما انتفش، فإنه ستأتي له ساعة يزول فيها هذا الباطل ويبقى فيها الحق كما هي سنة الله عز وجل. انظروا يا أحبائي، الدولة الإسلامية في العصر العباسي حصل لها من الضعف والتخلل ودخول أهل الأهواء حتى وصلوا إلى مركز التأثير في مقر الخلافة، وتمالأوا وتعاونوا مع أعداء الله من التتر، حتى دخل التتر بغداد فذبحوا المسلمين، وقتل في بغداد كما يقول ابن العثير وغيره من المؤرخين أكثر من 2 مليون نسمة، مذبحة حتى كان الفرات يجري بالدم بدل الماء. طيب أين هي دولة التتار؟ ذهبت. أين دينهم؟ ذهب. أين عزهم وملكهم؟ لم يبق منه شيء. هل بقي الإسلام الذي كيد بتلك المكيدة؟ نعم بقي. الحروب الصليبية جاءت فغزت الدولة الإسلامية، واستمرت في غزوها قرون متطاولة، حملات مثل حملات، وهذه الحملات مليئة بالحقد، حتى إنهم لما دخلوا بيت المقدس كانت فرسان النصارى القادمين من أوروبا تخوض في الدماء خوضا، نسأل الله العافية والسلام، من كثرة القتلى والموتى. وبقوا في بيت المقدس 90 عاما حتى حررها صلاح الدين، صلاح الدين الذي عفى عن هؤلاء المعتدين ولم يشأ أن يجازي بالسيئة بالسيئة. وتعجب الأوروبيون من سماحة هذا الإمام القائد المحب الفاتح البطل، وكيف أنه لم يكافئ بالسيئة السيئة. ثم ماذا؟ عادت إلى المسلمين وبقيت دولة الإسلام، ورجع الأوروبيون مندحرين. ثم جاءت حملات الصليبية، حملات الاستعمارية إلى الدول الإسلامية مرة أخرى ونهبت ثرات المسلمين، والآن بدأت ترجع ودولتهم بدأت في أفول. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد العزة للإسلام وأهله، وهذه سنة الله عز وجل. ماذا قال الله عز وجل في القرآن؟ قال كلمة عظيمة عجيبة مهمة جدا، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره، يأبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. تصوروا يا إخواني، نور الله شيء عظيم، ما ينسب للعظيم إلا شيء عظيم. فلما قال نور الله، نور عظيم هائل لا يمكن أن يطفئه إنسان، ومع ذلك هؤلاء ماذا يفعلون؟ يطفئونه بأفواههم. تصوروا هذا النور قادم من السماء وهؤلاء يواقفون هكذا، وكل واحد يريد أن يطفئ النور بقوله ما رأيكم لو أن الناس الأوروبيون جميعا، الكفار جميعا في بلاد الإسلام أو في بلاد الدنيا، قاموا فبدأوا في كل صباح يفعلون للشمس هكذا، هل يستطيعون أن يطفئوها؟ ما يستطيعون. هكذا شمس الإسلام هي نور الله، لا يستطيع أحد أن يطفئها. قبل 4 سنوات قام بوش وقال كلمته المشهورة، من لم يكن معنا فهو ضدنا، وصنفوا الدول الراعية للإرهاب وجعلوها 63 دولة، قالوا نبدأ بأفغانستان ونثني بالعراق وسنستمر حتى نأتي على بقية هذه 60. ثم أدخلوا في قائمة الإرهابيين أعدادا كبيرة من العلماء والدعاة والمصلحين والأمراء، بل حتى الملوك والرؤساء، وها هم الآن والناس كلهم يشهدون هذا المشهد العظيم الذي هو آية من آيات الله. الآن أمريكا تسقط من الداخل، لا نقول مئات الآلاف بل الملايين الآن يخرجون من بيوتهم قسرا ويسكنون داخل الولايات المتحدة في الخيام، ويكتب على أرقى الأحياء في فرجينيا المجاورة لواشنطن دي سي، واشنطن العاصمة الأمريكية، تلك الأحياء الراقية يكتب عليها محجوز، محجوز من قبل البنك لأن صاحبه لم يسدد الماء. والآن يوزع الفقر على المجتمع الأمريكي لا نقول بالأفراد وإنما بالملايين. سبحان الله، الآن ستنكفئ أمريكا على نفسها لتصلح اقتصادها وما يمكن إصلاحه، والله أعلم إلى أي شيء يصعون، الله أعلم إلى أي شيء ينتهي هذا الذي ينتهي إليه ما نراه وما نسمعه من أخبار عن تردي الأوضاع الاقتصادية الأمريكية. وقد يطول هذا دولا كثيرة ويصل إليه، لكن انظر يا إخوان، لا ثبات إلا للحق ولا بقاء إلا للدين، مهما كاده الكائدون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. بقي السؤال، إذا كان الحق هو الثابت والباقي وهذا الباطل المنتفش زبد سيذهب وكرة أو فقاعة ستبيد وتتلاشى، هل يجوز لنا نحن الذين رأينا الحق وعلمناه وآمنا به أن ننخدع بهذا السراب أو بهذه الفقاعة التي خدعت كثيرين من الناس؟ لا، يجب أن نستمسك بالحق وأن نثبت عليه وأن لا نزيغ عنه قيد قنبلة، ونبقى على حقنا، وما نقول من أجل أن نقدم دينا للناس ليقبلوه وليكون هذا الدين يتماشى مع روح العصر ويكون مقبولا لدى يعني الأمم الكافرة. لا بد أن نميع ديننا وأن نقول نحن واليهود والنصارى وسائر من الكفر كلنا سواء، وسندخل الجنة إن شاء الله حتى نعيش في جو من التسامح والتعايش. كل هذا باطل، كل هذا لا يمكن أن يستقر. الحق أن دين الله واحد، وأن التوحيد هو دين الله، وأنه لا يجوز لنا أن نقبل بشيء سواه، ولا أن نقر أي ملة أو دين آخر. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولو انخدع بتلك المقالات من انخدع، وكتب فيها المفكرون ما كتبوا، وزوقوها كيف شاءوا، وحاولوا أن يلبسوا علينا بالعبارات والألفاظ وغيرها، كل ذلك لن يغني ولن يجدي. قال الله عز وجل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا أسلوب تهديد، هذا أسلوب تهديد، يعني يهدد الله عز وجل هؤلاء بأن يقول لهم آمن أو اكفروا، فهذا هو الحق الذي جاءكم من عند الله عز وجل. وهذا الخطاب يا إخواني جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طلب منه المشركون أن يترك مجالسة هؤلاء النفر من الضعفاء، فأمر الله عز وجل أن يقول الحق وأن لا ينشغل بهؤلاء. من شاء فليؤمن لأن الحق بين، ومن شاء فليكفر لأنه اتبع هواه وضل عن سواء السبيل. ونستفيد منها أيضا أن من أساليب القرآن أسلوب التهديد، وأن القرآن كما جاء بأسلوب الترغيب جاء أيضا بأسلوب الترهيب والوعيد، وأن الحكمة أن يستعمل كل واحد في مكانه. فالله عز وجل أمر موسى قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وموسى عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى فرعون دعا باللين، وكان ذلك هو مقتضى الحكمة، ولكن موسى لما استكبر وطغى وتجبر ورد دعوة الحق وقال لموسى: وإني لأظنك يا موسى مسحورا. ماذا قال له موسى؟ قال: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، هالكا بسبب طغيانك وجحودك واستكبارك. طيب، كيف يستعمل موسى هذا الأسلوب؟ نقول نعم، لأن هذا هو مقتضى الحكمة، بأن يستعمل الإنسان الترغيب والرفق في مكانه والشدة والقوة في مكانها، وألا يكون الإنسان على سمت واحد أو أسلوب واحد في كل الأحوال. فالأصل أن الإنسان يدعو بالرفق واللين والمرحمة، فإن وجد من الطرف الآخر ما يقتضي أن يشتد ويقوى ويعنف فليبدأ بذلك، أو لا يتوانى في أن يستعمل ذلك، فإن هذا هو الحكمة. ولذلك تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يفتح مكة قال: من دخل داره فهو آمن، من دخل داره لسفيان فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن، واستعمل الرفق معهم أيما استعمل، لأنه الآن مبتدئ بالقتال. ولكنه عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق لما خانه بنو قريظة في ساعة شدة اعتبر منهم ذلك جريمة لا تغتفر، فمن حين ما أتى انتهى من غزوة الخندق أمره جبريل أن توجه إلى بني قريظة فحاصره 23 يوما حتى نزلوا على حكمه، فحكم فيه بحكم الله من فوق 7 سماوات أن تقتل مقاتلتهم، تسبى نساؤهم وذراريهم، تغنم أو تقسم أموالهم. لا إله إلا الله. فذهبت تلك الأمة كاملة. كيف يقتلهم؟ وهو نبي الرحمة؟ نعم، لأنهم وقعوا في الخيانة العظمى. نحن وإياكم كنا على عهد، فلما كنا في ساعة الشدة غدرتم بنا. مثل هذا حكمه في جميع قوانين الأرض ودساتير الناس، أن مثل هذا ما ليس له جزاء إلا القتل. فقتله النبي صلى الله عليه وسلم عن بكرة أبيه، وسبى نساءهم وذر به. تأمل يا إخوان. قال الله عز وجل: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. بدأ بقوله إنا للتعظيم، للتعظيم، ففيه تعظيم لذلك الوعد. وكذلك قوله أعتدنا، فهذه نون نا الدالة على جماعة، نا الدالة على جماعة، وهذه النون الدالة على جماعة تستعمل في اللغة العربية بإرادة التعظيم، كما يقول الملك: نحن فلان فلان ملك الدولة الفلانية أمرنا بما هو آثم، على وجه التفخيم والتعظيم لشخصه. فالله عز وجل هو أحق من يعظم، ولذلك عظم نفسه سبحانه وتعالى بهذه الآية وغيرها، فيقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع وشارب، إلى آخر الآيات. ثم قوله للظالمين، ما قال لهم، لأجل لأنه لما صرح بالوصف دلنا ذلك على أنه أن الحكم معلق به، فمتى ثبت حكم الظلم لأحد فإنه يكون مستحقا لهذا الوعيد. فلو قال إنا أعتدنا لهم لا ندري لماذا، لماذا أعد الله لهم نارا أحاط بهم سرادقها؟ لا ندري. فلما قال إنا أعتدنا للظالمين لأجل أي ماذا؟ لماذا أعد الله للظالمين نارا؟ لأنهم ظالمون، لأنهم ظالمون. لم عبر هنا بالاسم الظاهر، عبر بالاسم الظاهر بدل الضمير حتى يعلق الحكم به، أو عبر بالوصف حتى يعلق الحكم به. أين؟ ومثلها يا إخواني قول الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم. ما قال إن محمدا وأصحابه في نعيم مثلا؟ لو قال ذلك ما ندري لماذا هم في نعيم، لا ندري ما هو السبب الذي استحق به النعيم. فلما قال إن الأبرار لفي نعيم، ما هو السبب؟ لبرهم. وإن الفجار لفي جحيم، ما هو السبب؟ لفجورهم. رأيتم هذا؟ هذا معنى يحتاج منا إلى انتباه. قال الله عز وجل في قول الله عز وجل: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. لماذا لا يفلح الظالمون؟ لظلمه. ولقد همت به وهم به لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال في الآية قبلها: وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. لماذا يجزيهم الله بذلك الجزاء؟ لإحسانه. فهذه قاعدة عظيمة جدا من قواعد التفسير، إذا فهمتها عرفت السبب في تصريح القرآن بالوصف وتعليق، يعني لأجل أن يعلق الحكم به. قال الله عز وجل: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. ها هذا هو جزاؤهم في الدار الآخرة كما بينا. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. هذا فيه الدلالة على أن من أشد عذابهم ما يؤتون من الماء الحار المنتهي في حرارته البالغ في حرارته أشدها، فإذا قربوه إلى وجوههم سقطت جلدة الوجه في الماء، نسأل الله العافية والسلامة، كما قال الله نزاعة للشوى. نزاعة للشوى أي تنزع جلدة الوجه بسبب حرارتها وشدة لهيبها. ويمكن أن نستفيد منها أن أحوج ما يحتاجه الإنسان في الحياة هو الماء، بدليل أنه إذا استغاث يغاث بأي شيء، بالماء، فهو أشد احتياجات الإنسان. قال الله عز وجل بئس الشراب وساءت مرتفقة، هذا فيه الدليل، فيه الدلالة على أن عذاب جهنم ليس فيه راحة أبدا، وأن أهل النار لا يرتاحون من عذابها أبدا. ولذلك يقول الله عز وجل ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك ليمتنا قال إنكم ماكثون. قال بعض المفسرين إن مالكا يجيبهم بعد 40,000 عام وهم يستغيثون، يقول يا مالك يا مالك يا مالك ليقضي علينا ربك ليمتنا وليخلصنا من هذا العذاب الأليم، فيجيبهم بعد 40,000 عام يقول إنكم ماكثون. وفي الآية الأخرى يقول فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وهذه من أشد الآيات على أهل النار. لماذا؟ لأن العادة أن العذاب عند من يعذب أنه يتدرج، فيبدأ بالأشد ثم يخفف ثم يخفف ثم يخفف حتى يخرج الإنسان من ذلك العذاب أو من هذا السجن الذي سجن فيه. أما في نار جهنم فإنهم لا يأتون في كل يوم إلا وقد زيد لهم العذاب، صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهذان هما عماد الخلاص لمن أراد الخلاص. فمن أراد أن يخلص من عذاب الله وأن يحظى بجنة الله ويفوز ويدرك الفلاح في الدنيا والآخرة، فعليه أن يجمع هذين الخصلتين: الإيمان الصحيح المبني على علم صحيح صادق، يؤمن ويجزم بما آمن به ولا يكون مترددا حتى لا يكون من المنافقين أو من الكافرين، بل يكون صادقا في إيمانه، يؤمن بالله وباليوم الآخر وبالملائكة وبالكتب وبالرسل وبالقدر خيره وشره، يؤمن إيمانا جازما لا يشك ولا يرتاب. فإذا شك أو ارتاب تزحزح هذا الإيمان. والإيمان أيها الأحبة نوعان: إيمان معرفة، وهو أن يعلم الإنسان هذه القضايا ويعلمها، وهناك إيمان حي، أن يعيش الإنسان في حياته بمعطيات هذا الإيمان وبثمرات هذا الإيمان، فهو إيمان عملي. كيف إيمان عملي؟ لما يعلم أن الله هو الذي بيده الرزق ما يخاف أن فلان يكيد له فيقطع رزقه، لأن الرزق بيد من؟ بيد الله. لما يعلم أن الله عز وجل هو الذي يقدر المقادير على عباده لا يخاف من أحد أن يسيء إليه أو ينصب له سوءا أو شرا، لأنه يعلم أنه ما من شيء يقع إلا بأمر الله. هذه هي حقيقة الإيمان، وهذا هو الذي كان يتعاهده الصحابة من أنفسهم، وهذا هو الذي يزيده القرآن، يزيد القلب أو يزيد القرآن القلب به، وهو أن تتحرك هذه النفس وهذه المشاعر في نفس الإنسان، فيصبح الإيمان عطاءات، ويصبح له إضاءات، ويظهر له نور يبدو في تصرفات الإنسان، في مشاعره، في حياته، في حركاته، في سكناته، في جميع أعماله. هذا هو الإيمان. انظروا يا إخوان، دعوني أذكر لكم هذه القصة. أعرابي يأتي ويسلم، مات في غزوة خيبر، دعي الإسلام فأسلم، فاستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرد الغنيمات التي معه إلى صاحبها ويأتي ليقاتل، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن قاتلت هؤلاء القوم فقتلوني أكون في الجنة؟ قال: نعم. أو قال: فأصابني سهم هاهنا فمت، أكون في الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فذهب ورد الغنيمات إلى صاحبها، ثم جاء يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقاتل، فقتل في المكان الذي أشار إليه، ولم يركع ركعة واحدة. انظروا يا إخواني إلى هذا الإيمان الصادق الذي لم يمر بمرحلة كما يقال منطقية، مباشرة عندما وصل إلى القلب اطمأن به القلب، وسكن في هذه النفس، وسرى في هذه العروق، فصار الجسد كله يتحرك بشعاع ذلك الإيمان الذي وصل إلى القلب. هذا هو الإيمان الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا به وأن يحققه لنا. أما أن تعلم ما يعلمه كثير من الناس، أن الله موجود وأن هناك جنة وهناك نار وفي ملائكة وفي جن وفي رسل وفي كتب وهناك يوم آخر، هذا الإيمان المعرفي، هذا لا يغير كثيرا في حياة الناس. وأنتم تلاحظون، هل أحد من المسلمين يشك في الجنة؟ هل أحد من المسلمين يشك في النار؟ هل أحد من المسلمين يشك في عرصات القيامة والجزاء والحساب وما إلى ذلك؟ أبدا، كل المسلمين يعلمون ذلك علما يقينيا لا يشكون فيه. ولكن من هو الذي حول هذا العلم إلى حقيقة في الحياة، ومن هو الذي أبقى هذا شيئا كأنه مقروض؟ ونمثل لهذا بمثال الطالب يا إخوان، الطالب اللي يعلم أنه بعد شهرين في اختبارات، هو يقول انتظر، وكل ما قروت الاختبارات قال ننتظر، حتى إذا كانت اختبارات في تلك الليلة وأيقن أن غدا اختبار، وأنه إن لم ينجح سيعيد الفصل وينخسف المعدل، بدأ يقرأ وهو خائف مرتجف، دخل الامتحان وهو مرتبك وعلى حالة يرثى له. أما الذي كان مستعدا يرى ما بعد شهرين كأنه اليوم، ويرى أن ذلك واقع لا محالة، فهو مؤمن بوقوع هذا الامتحان، وإيمانه دعاه إلى أن يبدأ ينفذ ويعمل. كيف يكون عمله يا أخواني؟ يكون عمله صحيحا، مستعد على طول الخط. وهذا ما نريده يا إخوان لأنفسنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الإيمان الصادق الحي الذي يغير أو تتغير به حياتنا، وأن لا يكون إيماننا مجرد معلومات وقواعد ومعارف نعرفها ولو كانت موافقة للحق. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان الصادق لا شك أنه يدعو إلى العمل الصالح ويحفز عليه، ولذلك عند أهل السنة الإيمان العمل جزء من أجزاء الإيمان، ولا بد منه، ولا يتحقق للإنسان إيمان إلا بعمل. ولذلك عبر الله عز وجل عن بعض الأعمال باسم الإيمان، قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. فإيمانكم في هذا المكان أو في هذا الموطن من الآية معناه صلاتكم إلى بيت المقدس. فسمى الصلاة إيمانا، سمى الصلاة إيمانا في الدلالة على أن العمل جزء لا يتجزأ من الإيمان، ويفرد لأنه ركن ركين ويحتاج إلى أن يعلق أو يشرط فيه شرط مهم وهو الصلاح. ما هو الصلاح؟ أن يكون العمل خالصا وأن يكون العمل على وفق السنة. فإذا اجتمع في هذان الشرطان خالص لله على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كمل له الصلاة من جميع جوانبه. وقوله وعملوا الصالحات جمعها للدلالة على أن المطلوب من الإنسان أعمال صالحة متنوعة، منها صلاة ومنها صوم ومنها زكاة ومنها حج ومنها أمر بالمعروف ومنها نهي عن المنكر ومنها بر الوالدين ومنها ومنها إلى آخر ما هنالك مما أوجبه الله واستحبه من الأعمال علينا جميعا. ثم قال الله عز وجل إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فالله عز وجل وعد وعدا كريما ولم يخلفه سبحانه وتعالى، والله لا يخلف الميعاد، أن من عمل صالحا بعد أن آمن فإن الله لا يضيع أجره. وهنا رغب في حسن العمل ولم يرغب في كثرة العمل، فلا أن تعمل عملا قليلا حسنا خير من أن تعمل عملا كثيرا لا تعبأ به أو لا تنتبه له أو تسيء به. وقد أكد الله عز وجل على موضوع حسن العمل في أول السورة، قال في أول السورة إنا جعلنا ما على الأرض فتنة لها، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وهذا فيه الدلالة على أن الإنسان ينبغي له أن يحسن العمل وأن يجتهد في حسن العمل، فكلما أحسنت عملك كان خيرا لك من عمل كثير لا تحسنه ولم تزده. لأن تصلي في الليل 3 ركعات تحسنها وتقيمها وتخشع فيها خير لك من 100 ركعة لا تخشع في واحدة منها. لأن تتصدق بصدقة ليس فيها من ولا أذى تخلص فيها لله عز وجل خير من أن تتصدق 100 مليون تمن بها أو تؤذي بها عباد الله أو ترائي فيها وتقصد بها غير وجه الله. فالقضية ليست بكثرة العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث سبق درهم 100,000 درهم. قالوا وكيف يسبق درهم 100,000 درهم؟ قال تصدق رجل من عرض ماله 100,000 ورجل له درهمان صدق بأحدهما وأبقى الآخر. فالعبرة يا إخواني ليست بكثرة الأعمال، إنما هي بحسنها وما يقع في قلب العامل من تقوى الله ومراقبته وخوفه وخشيته ومحبته، كما قال الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. وقد ورد حديث في مسند الإمام أحمد أن الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتصدق وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي من أهل النار. قالوا وفلانة يا رسول الله تصلي فرضها وتصوم شهرها وتتصدق بأثوال أو أتوال أقط عندها، يعني الأقط ليس هو من أطيب الطعام وهو شيء قليل، وتحسن إلى جيرانها. فقال هي من أهل الجنة، هي من أهل الجنة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أن المسلم إذا كان عمله قليلا لكنه حسن فإنه خير من الذي يكون عمله كثير لكنه سيء. وهذا درس لي ولكم أيها الأحبة على أن نجتهد في إحسان الأعمال وتجويدها والقيام بها على وجوهها. قال الله عز وجل: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. هذا عموم قد بينه في سورة الزلزلة، فقال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومثقال الذرة شيء لا يكاد يوزن، يعني بعد مجيء الموازين الدقيقة في هذا العصر عرفنا أنها توزن، وإلا لم يكن أحد يستطيع أن يزن هذه الأشياء. الذرة يا إخواني شيء لا يكاد يرى يوزن، فإذا فعلت من العمل ما مثقاله ذرة فإن ذلك سيكون مكتوبا لك في حسناتك عند الله عز وجل، كما قال في آية أخرى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلمها فيكتبها ويجازي عليها سبحانه وتعالى. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وهذه الآية فيها بيان منهج القرآن في الجمع في تربية الناس ودلالتهم على الحق بين الترغيب والترهيب، وذكر الوعيد والوعد، الجنة والنار، عاقبة الإيمان وعاقبة الكفران. لماذا؟ لأن النفس أحيانا يسيرها الوعيد، وأحيانا لا يؤثر فيها الوعيد وإنما يؤثر فيها الوعد، وبعض الناس يؤثر فيهم الوعيد أكثر وبعض الناس يؤثر فيهم الوعد أكثر. وكل نفس تحتاج إلى أن تساق مرة بهذا ومرة بهذا. أحيانا تقرأ نعيم الجنة فلا يلف قلبك ولا يتحرك، تحتاج إلى أن تقرأ في عذاب النار حتى يتحرك قلبك، وأحيانا تقرأ في عذاب النار فتجد مثل ذلك. تقرأ في نعيم الجنة وما أعده الله عز وجل لأهلها فتشتاق وتقبل على الأمل. فهذان محفزان يحتاجهما الإنسان في حياته كلها، وأنت إن شاء الله بين المدعوين وبين طلابك في المدرسة ينبغي لك أن تستعمل الأسلوبين دائما وأبدا. عندما تكلفهم بواجب تستعمل الأسلوبين ترغيب والترهيب، يعني عندما تقول للطلاب من يحل هذا الواجب له درجة، بعض الطلاب يقول: أنا بس يكفيني أني أنجح، فليس عندي رغبة أن توضع لي درجات إضافية. لكن تقول أيضا ماذا؟ ومن لم يحل الواجب فسيكون عليه كذا وكذا. فعندك طلاب مجتهدون سيتحركون بالكلمة الأولى، وهناك طلاب آخرون لن تحركهم إلا الكلمة الثانية. وهكذا الخطيب والواعظ، يحذر يا إخواني الواحد منا عندما يعظ الناس أو يذكرهم أن يسلك إحدى الطريقتين. بعض الناس لا يتحدث إلا عن النار كأن الله ما خلق لعباده إلا نار، لا، ينبغي له أن تتحدث عن النار وتخوف منها وتتحدث عن الجنة وتبشر به، وبهذا تسوق الناس جميعا إلى الخير والفضيلة والجنة الرفيعة. قال الله عز وجل: أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق. هذه فيها دلالة على عظم نعمة الله على عبده، وأن الله يجازي على القليل بالكثير، وهذا ديدن الكرام أنهم يجازون على القليل بأي شيء؟ بالكثير. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد أعطني ما أعطاك الله. قال: أرأيت إلى هذا الوادي من الغنم؟ خذه كله. تعجب: أتهزأ بي وأنت رسول الله؟ فقال: بل هو لك. فأخذه وهو غير مصدق. فجاء إلى قومه فقال: يا قوم والله لقد جئتكم من عند رجل لا يخشى الفقر على نفسه. وقص عليهم الخبر فجاء قومه كلهم مسلمين. انظر هذا كريم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يداين أو يسلف في النوق من أجل الجهاد، إذا كان عنده غزوة ولم يكن عنده إبل يطلب من الناس الإبل على أن ويعطيهم إذا جاءت إبل الصدقة عن البعير بعيرين، عن البعيد بعيرين، كرم نبوي. وقصته مع جابر معلومة، لما كان في أحد الغزوات وكان جابر معه جمل قد أمرضه من كثرة يعني تأبيه و يعني عدم مطاوعته، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعاني منه شدة، فقال: يا جابر، فقال: يا جابر، أي نعم، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم فقام يمشي بأحسن ما تمشي الإبل، ثم قال: يا جابر، أتبيعني بدينار أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟ فاشترط جابر حملانه إلى المدينة، قال: نعم يا رسول الله، أبيعكه على أن يحملني إلى المدينة، يعني يبقى معي حتى أسلمك إياه في المدينة. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصلوا إلى المدينة جاء جابر ليسلم السلعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واستلم منه الدينار، ثم قال: خذ الدينار وخذ الجمل، أتراني ما كستك لآخذ جملك هو لك. فانظر إلى كرم النبوي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الكرماء الأجواد الأسخياء الذين يبذلون ما يبذلون، لا يريدون إلا وجه الله سبحانه وتعالى. فانظروا إلى جزاء الله، جنات عدن إقامة تجري من تحتهم الأنهار وليس نهرا، يحلون فيها من أساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، متكئين فيها على الأرائك، نعم الثواب وحسن مرتفق. بعد أن ذكر الله عز وجل هذه الجزاءات العظيمة لمن استقام وأطاع وصبر نفسه على طاعة الله، أراد أن يضرب مثلا للصاحب أو للرجل المؤمن الذي اتبع أمر الله، والرجل الذي أغناه الله فافتخر بغناه وطغى وتجبر ورأى أن ماله سيدفع عنه أي بلاء أو عذاب، واغتر بذلك حتى بلغ من غروره أن أنكر الدار الآخرة من أجل هذا المال الذي أعطيه، وما علم أن المال مال الله، وأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يسلب العبد ماله في لمح البصر. قال: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. فوجه الترابط بين هذه القصة وبين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ظاهر، لأن المشركين قالوا: أبعد عن هؤلاء الفقراء حتى نجلس معك، لا يجالسونك حتى نجلس معك. فقص الله عليهم خبر هذين الرجلين، مؤمن فقير وكافر غني، وأن الكافر طغى وتجبر وأنكر الدار الآخرة وكفر بالله من أجل ما أوتي من المال، فأخذ الله عز وجل ماله وأذهبه حتى تحسر أشد الحسرة ونبي، وما أعد الله له من العذاب أشد وأنكى، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا هو الرابط أو العلاقة بين هذه القصة والقصة السابقة. وأما هذه القصة فقد ذكرنا في مقدمة تفسير هذه السورة أنها مناسبة للسورة بعامة، وذلك أن هذه السورة تتحدث عن أهم الفتن التي تلاقي الإنسان. فمنها فتنة المال، وهذا هو المخرج من فتنة المال، أن يؤمن الإنسان بالله وأن يستمسك بدينه ويعلم أن هذا المال من عند الله وأن الله جعله بيده فتنة له وابتلاء واختبارا، ينفقه في سبيل الله ويتقي فيه الله، أو أنه يبذره ويبدده وينفقه في غير وجوهه ويجعله سببا للمعاصي والموبقات، نسأل الله العافية والسلام. قال الله عز وجل: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاور: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إن دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشه ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. هذه القصة يا إخواني لا ندري متى وقعت، لكن يذكر بعض المفسرين أنها وقعت في بني إسرائيل، وأن هذين الرجلين كانا أخوين، أحدهما مؤمن والثاني كافر، أحد ورث من أبيهما مالا كثيرا، فأما أحدهما فأنفق هذا المال فيما يقربه إلى الله عز وجل، وأما الثاني فأخذ يجمعه ويثمره وينميه حتى صار شيئا كثيرا، ودعاه ذلك والعياذ بالله إلى الطغيان والجحود، وجرى بينهما ما ذكره الله عز وجل في هذه السورة من الحوار والمناقشة والدعوة، ثم آل الأمر إلى أن أنزل الله سبحانه وتعالى عذابا على هذا الكافر فأباد الله عز وجل جنته وأذهب جنتين، فأباد الله جنتين وأذهب ما عنده من المال، وتحسر أشد الحسرة على ذلك المال الذي اغتر به والدنيا التي توقع أن تبقى له وأنكر من أجلها الآخر، نسأل الله العافية والسلام. يقول الله عز وجل: واضرب لهم مثلا، يعني اضرب لأهل مكة مثلا حتى يعتبر ويتعظ ويأخذ العبرة مما وقع لمن سبقه ممن لم تبلغهم أخباره. اضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، جعل الله عز وجل لأحدهما وهو هذا الذي كفر وطغى جنتين وليست جنة واحدة، يعني أن الله أغدق عليه بالماء. والجنة تقال يا إخواني للبستان الذي قد تغطى بالزروع والثمار لأنه مأخوذ من الاجتنان، ومادة جنن في اللغة تدل على الستر، ومنه قيل للجني جني لأنه مستور عنه، وقيل للجنين جنين لأنه مستور في بطن أمه، ويقال للليل أو ويقال للدرع جنة لأنه يستر المقاتل، ويقال للبستان جنة لأنه يستر الأرض أو من يمشي فيه فهو يجتن به، ويقال للمجنون مجنون لأنه قد ستر عقله، فمن هذا أخذت الجنة. إذن فهي جنة قد امتلأت بالخضرة والنضرة والأشجار والكروم كروم العنب، وصارت شيئا عظيما، وليست واحدة بل اثنتين. قال الله عز وجل من أعناب، والأعناب كما لا يخفى عليكم من أطيب الثمار وألذ الفواكه، فهي تؤكل سريعا ولا تحتاج إلى شيء من الطبخ، ويتهافت الناس في الصيف عليها يأكلون منها للذتها وطيبها وحسن عاقبتها. وجزء من هذه الأعناب يزبب، يعني يجعل زبيبا، فيكون من الأقوات التي تباع بأغلى الأثمان. جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل. انظر إلى الناحية الجمالية، جعل الله عز وجل حافا بهما نخل، وقوله حففناهما أي أحطنا بهما بنخل. وترى الملائكة حافين من حول العرش، أي محيطين من حول العرش محدقين به. قال بعض العلماء إن هذا من أكمل الأشياء في جمال المنظر، أن ترى كروم العنب معلقة على العروش وترى محيطا بها النخيل من كل جانب، قد أحاط بها النخل من كل جانب. وحففناهما بنخل، وقوله بنخل تدل على أنه في المنطقة التي ينبت فيها النخل، وأنه مثلا ليس في تركيا أو في البلاد الباردة التي لا ينبت فيها النخل أو أوروبا، ولكنه في المناطق التي ينبت فيها النخل. لكن أين هذه المنطقة؟ الله أعلم. قال وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، أيضا جمع الله عز وجل مع العنب والنخل الزرع، الزرع الذي منه قمح والشعير ذرة وغيرها من الأقوات. إذن اجتمع له الفاكهة والرطب الذي هو فاكهة وحلوى وقوت، والزرع الذي هو أعظم الأقوات وأكثرها استعمالا، وهو الذي يدخره الناس لشتائهم أو لمؤونتهم، وهو أيضا مثمر في التجارة وله ريع كثير جدا. قال وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. انظروا يا إخواني في كل مرة ينسب هذا الله عز وجل إلى نفسه، لماذا ينسبه لنفسه؟ لأنه هو الفاعل حقيقة، وأن الإنسان لا دور له إلا أن يقوم بالأسباب، وإلا في الحقيقة من الذي ينبت هذه النواة حتى تصبح نخلة؟ من الذي ينشئ فيها الأنسجة والخلايا والأعواد حتى تصبح نخلة عظيمة؟ من الذي يضع فيها هذا الطعم؟ من الذي ينبت فيها هذا الثمر؟ الله. ابن آدم يغرس النواة ثم يجري الماء الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، ويضع تلك النواة التي خلقها الله عز وجل، فالله يتولى عبادها. أرأيتم أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون. بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أي من السحاب أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فانظروا يا ترى كيف أن الله سبحانه وتعالى ينسب هذا لنفسه ليؤكد لي ولك ولكل أحد أن هذه النعم التي بأيدينا إنما هي من الله. فعسى الله أن يوزعنا شكر ما أنعم به علينا وأن لا يجعلنا ممن يبخلون بنعم الله عز وجل التي أنعم بها.